أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ثم ذكر النوع الموفي 50، هو معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. الدولابي هو الحافظ أبو بشر محمد ابن أحمد الدولابي بفتح الدال وإسكان الواو، وقيل بضم الدال، وكتابه الكنى والأسماء. قال: وهو كتاب نفيس جدا في معرفة الأسماء والكنى. طريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. قسمهم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أقسام عدة. أحدها: من ليس له اسم سوى الكنية فاسمه كنيته، كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وهكذا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك، وقيل لا كنية لابن حزم هذا، يعني غير الكنية التي هي اسمه. قاله ابن الصلاح: لأنك عندما تقول أبو بكر كنيته اسمه، هذه الكنية هي اسمه، فعندما تقول ويكنى بأبي محمد أيضا فهذه كنيته، فقالوا ليست له كنية وكنيته اسمه، كما في ما ورد في اسمه هو أبو بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم المدني، ليس له اسم سوى الكنية. وكذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبع، هذا له كنية لم ينازع فيها، يكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، يعني أنت يمكن أن يولد لك مولود فتسميه بأبي بكر، ما صدر بأب أو أم فهو كنية، فأبو بكر في الأصل كنية، وهو عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو صديق الأمة الأكبر وصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، وكنيته أبو بكر، لكنها غلبت على اسمه، فكثير من الناس لا يعرف اسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد يولد الرجل ولد فيسميه بأبي بكر، فهذه كنية ولكنها صارت له اسما، فاسمه كنيته وكنيته اسمه. قد يكنيه فيقول هو أبو عبد الرحمن، فأبو عبد الرحمن كنيته وأبو بكر اسمه، لا يعرف له اسم سوى هذه الكنية. ممن ليس له اسم سوى كنيته أيضا أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، وأبو حسين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. انظر أبو حصين، هي بفتح الحاء المهملة، أبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. هذا هو القسم الأول من الأقسام التي قسم هذا النوع ابن الصلاح إليها، فقال أحدها أي أحد تلك الأقسام من ليس له اسم سوى الكنية. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي رضي الله عنه، وأناس بضم الهمزة وآخره سين مهملة، أبو مويهبة رضي الله عنه بضم الميم وكسر الهاء والموحدة وبالتصغير صحابي، أبو مويهبة الصحابي رضي الله عنه، أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس ذكر ابن أبي حاتم في كتاب له في الكنى أن اسم أبي الأبيض عيسى، وتردد في كتاب الجرح والتعديل فمرة سماه عيسى ومرة نقل عن أبي زرعة أنه لا يعرف له أفاد ذلك العراقي. منهم أبو بكر ابن نافع شيخ مالك، وأبو بكر ابن نافع أبوه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم، قال ذلك ابن الصلاة. منهم أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثناة من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله ابن عمرو. واعترض العراقي على ابن الصلاح في جعل أبي النجيب مولى عبد الله ابن عمرو ابن العاص، قال وإنما هو مولى عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. قال وذكره في من لا يعرف اسمه ليس بجيد. ثم أسند عن عمرو بن سواد أن اسمه ظليم، وكذا جزم ابن ماقولة وغيره، وظليم بفتح الضاء المعجمة وكسر اللام ظليم. أبو حرب ابن أبي الأسود، حرب بفتح الحاء المهملة وإسكان الراء وآخره باء موحدة، حرب. أبوه أبو الأسود الدؤلي المعروف، وقع في الأصل أبو حرث ابن الأسود، وخطأ وتصحيح. أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر فنسب إليها، هو أبو حريز الموقفي. الثالث من الأقسام من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، ويقال له أبو تراب لقبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلقه عليه، وكانت أحب أسمائه أو أحب ألقابه أو أحب كناه إليه، لأنه رضي الله عنه لما غاضب فاطمة رضي الله عنها ترك البيت وذهب إلى المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين ابن عمك؟ فقالت ذهب مغاضبة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجده نائما، انكشف رداءه عن جنبه فأصاب التراب جنبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن جنبه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فكانت أحب الكنى إليه أو أحب الألقاب على قول ابن الصلاح إليه، أنه يقول صارت لقبا. من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، ويقال له أبو تراب لقبا. أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، يعني إذا قال له أحد يا أبا الزناد غضب رحمه الله. من ذلك أيضا، أي من هذا القسم الثالث، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن. أبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال، فهو أبو الرجال رحمه الله. أبو تميلة، وتميلة بالتاء المثناة الفوقية وبالتصغير. يحيى ابن واضح كنيته أبو محمد أبو الآذان. الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر، ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه، يعني كانوا أحيانا رحمهم الله يصفون الرجل بما فيه، وأبو الآذان وأبو الرجال رحمهم الله. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ وعبد الله ابن محمد وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب له. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من الأقسام من له كنيتان. الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله من له كنيتان إحداهما لقب. ولكي تستدل على هذا القسم أعرف أبا الحسن وأعرف أبا تراب. أبو الحسن كنيته علي رضي الله عنه، وعن الحسن وعن آل البيت. وأما أبو تراب فلاقب له. القسم الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قال ابن كثير وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى، هو أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. هذا يمكن أن يحدث أي شيء فيه، يعني أنت يمكن أن يمن الله عز وجل عليك بأكثر من ولد، فحتى لا تغضب الثاني إذا تكنيت باسم الأول فأنت تتكنى باسم الثاني وبالثالث وهكذا. يعني لو من الله عز وجل بعبد الله وعبد الرحمن وعبد السلام وعبد الصبور وعبد الشكور وعبد الوارث، فليكن أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الصبور وأبو عبد الشكور وهكذا، أي شيء في هذا حتى لا يغضب أحد. هذا لا يضر الآن، ولكنه كان الجهل به يضر، لأنه ربما ظن اثنين وهما واحد، وهذا يحدث خللا كبيرا في النظر في الأحاديث. ولكن انظر كيف ضبطوا هذا كله، لا يمكن أن يكون هذا مدونا في سجلات المواليد والوفيات ولا في البطاقة الإلكترونية الحديثة. لا، هل يكتبون كنات كلها؟ أنت تعرف أن كثيرا من الناس يلقب ابنه بلقب خسيس طمعا في أن يعيش، فيقول له هذا خيشة وهذا شحات إلى أمثال هذه الكنى، وهذا جعبور وهذا جعران، يعيش حتى يعيش. هذا شرك بالله تبارك وتعالى وجهل بدينه وشريعته. لكن يظل هذا الشحات شحاتا حتى يشب عن الطوق، وله اسم آخر قد دون في الأوراق الرسمية، ولكن يظل هذا الاسم الذي لقب به أولا ملصقا به. فاغتنى مغتنى هو شحات. الخامس من الأقسام من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه رحمهم الله ما أدقه. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعده. هذا الاختلاف في الاسم جعل بعض الجهال الزائغين من أهل هذا العصر المنكود بأهله ممن يحاربون السنة والدين، كذلك الذي لقبته بحرام الضلال، هذا الولد كان يطعن في أبي هريرة، يقول ليس هناك من يقال له أبو هريرة وقد اختلف في اسمه على أكثر من 40 قول. قلت له أيامها وأي شيء في هذا، هذا الدعي اسمه محمد، فأنا قلت اسمك في الأوراق الرسمية محمد، وعندما تذهب إلى العمل يقولون لك حمادة، وعندما تكون في شلة أصحابك مع الغيوم الزرقاء بليل تنبعث من الشيشة أو ما أشبه يقولون لك أبو حميد، وعندما تداعبك المرأة تقول لك حمود شيء بيان. وأنت واحد، هل تعددت؟ أنت واحد. ويمكن أن نستمر في هذا ونشتق الكثير من هذه الألقاب والتدليل والتصغير وما أشبه، ولكن هذا لا يطعن في وجودك أنت. إذا كان هذا يطعن في مثل أبي هريرة فأنت ليس لك وجود، إذا أنت خيال محض، أنت وهم، يا هذا ليس لك وجود. بأمثال هذه الخزعبلات يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تضحك الثكلى كما ترى. أبو بكر ابن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، صحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، إن اسمه كنيته. ورجحه ابن الصلاح، قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك، أبو بكر ابن عياش. فمن عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة وكأبي بكر ابن عياش. السابع من الأقسام من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل، كسفينة قيل مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من الأقسام من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة، يعني الأئمة الثلاثة مالكا ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل، كل واحد منهم يكنى أبا عبد الله، وهم آباء عبد الله، هم آباء عبد الله. كيف تجمع هذا أبو عبد الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله، كيف تجمعها؟ آباء عبد الله. كيف تثنيها؟ أبوا عبد الله. زاد ابن الصلاح عليهم ممن يكنى بأبي عبد الله سفيان الثوري، أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع من الأقسام من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا لا مجهولا، كأبي إدريس الخولاني عائض الله ابن عبد الله، وكذلك أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثود رضي الله عنه. ثود بضم الثاء المثلثة وتخفيف الواو، أبو مسلم الخولاني كان مستجاب الدعوة كما هو معروف. ويقول رحمه الله لأنه كان قد تطلع إلى شراء حمار، فلما ملك الحمار هملج به، قال سبحان الله، حماه الله من الدنيا فلم يمكنه من شيء منها قط، رحمه الله. هذا هو الذي ألقاه الأسود العنسي المتنبئ في النار، ألقي في النار فلم تصبه، وكان يعرض عليه كذبه ويقول تشهد أني رسول الله، فيقول لا أسمع، تشهد أن محمدا رسول الله، يقول نعم هو رسول الله، فتشهد أني رسول الله، يقول لا أسمع، فقال أددوا نارا، فأددوا نارا فألقوه فيها فلم تصبه بشيء. فلما خرج من النار سالما قال للعنسي المتنبئ من حوله إن هذا إن تركته معك أفسد عليك الناس، فنفاه فرحل إلى المدينة فلم يدخلها إلا بعد وفاة رسول الله. فكان عمر رضوان الله عليه يقول عندما رآه، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد من فعل الله به كما فعل بإبراهيم الخليل، عندما ألقي في النار فلم تصب، صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أبو مسلم الخولاني هو عبد الله ابن ثوب، أبو مسلم هو الذي دخل البيت فقال لا إله إلا الله، وكان إذا دخل البيت ذكر الله فأجابته امرأته، فلما دخل البيت يوما فذكر الله فلم تجب، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت المرأة. فلما دخل وجدها غضبا فقال ما بك؟ إليك عني. قال ما بك؟ قالت بنو فلان وبنو فلان يصلون إلى الأمراء فيصلهم الأمراء وعندهم الأموال وعندهم الضياع. قال اللهم من خبب علي امرأتي فأعم بصره، يعني من أفسدها علي فأعم بصره. كان ذا فراسة رحمه الله، وعلم أن هنالك من نفث في أذنها سما، فعمل السم في قلبها عمله. كانت عجوز جارة لهم، وكانت تلك العجوز قد جاءت فقالت للمرأة ما قالت، فاستقر في قلبها. كانت المرأة بين حفادتها والسراج يلعب به الهواء، فلما دعا أبو مسلم قالت من أطفأ السراج؟ قالوا لم يطفئه أحد، هو على حاله. قالت هي دعوة أبي مسلم، أخذوني إليه. فأخذوا بيدها إليه، فقالت إنها تائبة مما صنعت، فدعا الله تبارك وتعالى فرد عليها بصره رحمه الله وغفر له. كما الصبيان أحيانا يكونون في صيد الغزلان فيكونون وراء الضبي فيقولون يا أبا مسلم ادعو الله أن يمسكه علينا، فيدعو الله فيقيد في مكانه ولم يدعو هو بالدنيا لنفسه رحمه الله رحمة واسعة. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو الضحى مسلم بن صبيح، صبيح بالتصغير، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة، شراحيل بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء، وآدة بالمد وتخفيف الدال المهملة، أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. النوع 51 معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. هذه الأنواع كما هو واضح يعني لا يستفيد منها طالب العلم المبتدئ كثير فائدة، ولكن علينا أن نعرف أن هناك من الأنواع فيما يتعلق بالرجال نوع فيه معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية وما أشبه. أما أن تحفظ هذا فهذا شيء قد يعنيك كثيرا، بل هو يعنيك حتى أذن الله بالفتح. ولكن علينا أن نقرأ في كتب سلفنا وأن نعرف هذا العلم الشريف معرفة صحيحة، لأننا به ندافع عن دين الله تبارك وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة دفاعا مجيدا. ومنه تعرف جلال علم هذه الأمة المرحومة حتى لا يلبس عليك أحد وحتى لا يخدعك أحد. يعني كثير من الناس يقرأ مثلا لأحمد أمين في كتابه الموسوم بضحى الإسلام، وفي افتراءات وخزعبلات وأوان، كتاب فيه كثير من الباطل، ضحى الإسلام، فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وهكذا. تقرأ لأبي ريا لذلك الزائر، تقرأ له أضواء على السنة المحمدية، وهي ظلمات على السنة المحمدية كما سماها أهل العلم الكبار كالمعلم رحمه الله، وقد رد عليه ردا علميا قويا متينا. والمعلمي رحمه الله تعالى وكان أمين مكتبة الحرم المكي، وكان رحمه الله موسوعة علمية، وهي الجمهرة، كان جمهرة علمية متنقلة، ولقب بذهبي العصر، يعني هو الإمام الذهبي في هذا العصر، فهذا ذهبي العصر رحمه الله. فرد على أبي ريا في مجازفاته برد محكم رحمه الله. ولكن إذا وقع في هذا الكتاب زكريا أوزون، هل سمعت في حياتك برجل يسمى أوزون أو حتى يلقب بأوزون؟ زكريا أوزون ويلبس على السنة، ويأتي ذلك الزائف في مجلة الفجر أو جريدة الفجر لكي يسرق ضلاله من كتابه ومن كتاب أبي ريا، وكلهم حرامي ضلال. يعني هو لا يأتي بالشبهة من عند نفسه، وإنما يسرق الشبهة من زائغ قبله. فأوزون يسرق الشبهات، هذا الزائغ سارق شبهات أبي ريا، ومحمد الباز ذلك المحرر التعيس يسرق شبهات زكريا أوزون، ويقول جناية البخاري على كتب السنة أو على حديث رسول الله، هكذا جناية البخاري على الحديث. ويقول إذا لقيت أول سلة مهملات ومعك البخاري ومسلم فضعهما فيها، هكذا مرة واحدة يا رجل، ما هذه الجرأة؟ فإذا عرفت هذه الأمور لم يشتبه عليك الأمر، تعرف أن هذا زائر، وأن هذا العلم لا يمكن أن يضرب عليه بخط قلم، ولا هكذا يكون التعامل مع آثار الأمم. ولكن لا تفزعن أنت، طبعا هذه أسماء كثيرة وألقاب متعددة وأمور لا تنضبط. أو شعبة أنا؟ لا لست شعب، ولكن بسبيل أن تكون شعب، لست شعب ولكن أنت مشروع شعب، كما يقال فلان عالم وفلان مشروع عالم، يعني عسى أن يكون عالما. فلما تجعل همتك دنية؟ لما لا تكون همتك علية؟ الله المستعان. النوع 51، معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. هذا كثير جدا. ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة. هو عبد الله بن مالك، وبحينة اسم أمه بالتصغير، ولذلك يكتب ابن بين اسمه واسمها بالألف. وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن ثعلبة ابن صعير بالصاد والعين المهملتين وبالتصغير، وعبد الله ابن زيد صاحب الأذان، وعبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو بن العاص، وفي الأصل عبد الله ابن عمر وهو خطأ، وعبد الرحمن ابن عوف، وكعب بن مالك، ومعقل بن سنان. فكلهم رضي الله عنهم أبو محمد. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. هذا الكلام الأخير يفسر لك لما تكثر الأنواع في بعض الكتب ولما تقل، فإذا أدخل نوعا في نوع قلت، وإذا أفرد نوعا من نوع فهذا القسم لما فصل صار نوعا برأس. قال: وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما لا نوع من الأقسام المتقدمة في النوع قبل. ثم ذكر النوع 52 فقال: النوع 52 معرفة الألقاب. صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، معروف العلم وكذلك الكنية واللقب. الآن هو يتكلم عن معرفة الألقاب. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كزيد وخرنقا، فإذا عين الاسم المسمى مطلقا فهو علم، محمد زيد، فهذا يعين، هذا الاسم يعين المسمى تعيينا مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فهذا هو العلم. ما صدر بأب أو أم فهو كنية، ما أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، كما تقول زين العابدين وتقول أنف الناقة، فهذا يشعر بمدح وهذا يشعر بذم. كانت هنالك قبيلة يقال لها أنف الناقة، وكان الرجل إذا قيل له من أي الناس أنت انتسب إلى جده الأعلى، حتى قال شاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. فكانوا بعد ذلك إذا سئل الواحد منهم ممن الرجل يقول: من بني أنف الناقة، لأجل بيت من الشعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. كان قبل هذا البيت إذا قيل له ممن الرجل ينتسب إلى جده الأعلى لا يذكر أنف الناقة، فلما قيل هذا البيت صار يقول الواحد منهم إذا سئل: أنا من بني أنف الناقة، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنب. فاللقب يشعر بمدح أو ذم. صنف في ذلك غير واحد في معرفة الألقاب، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ، ومنهم أبو الوليد الدباق، وأبو الفرج ابن الجوزي، وشيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تأليفه أحسنها وأخصرها وأجمعها. إذا وجدت في كلام السيوطي خاصة في التدريب هذا اللقب وهو شيخ الإسلام، فإنه يريد به ابن حجر، لا يريد شيخ الإسلام تيمية وإنما يريد ابن حجر، فإذا أطلقه هكذا فهو ابن حجر. فائدة التنبيه على هذا ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابس، والله الموافق للصواب. لأن الإنسان ربما كما سأتي في بعض الألقاب، بعض هذه الألقاب قبيح، فإذا ما ذكره المحدثون في كتبهم أو الذين كتبوا في الرجال في كتبهم قد يقول قائل هؤلاء المحدثون يتنهمزون بالألقاب عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أبو الزناد كان يكره أن يقال له هذا، وهذا يقولون له الأعرج، أليس له اسم؟ قد يقول قائل هذا، يقول هذا من الغيبة المحرمة ومن التنابس بالألقاب، وحسن جدا ألا يذكر، ولكنهم يذكرونه إذا كان لا يميز إلا به ولا يعرف إلا به. فإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابس. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله ابن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لكثرة عبادته كما قال النسائي لا في حديثه، فكان ضعيفا في بدنه لا في حديثه، ولكن يقولون عبد الله ابن محمد الضعيف. هكذا كلمة الضعيف هذه في هذا العلم بالذات لها معنى كبير، ولكن لزمه هذا اللقب القبيح لأنه كان ضعيفا في بدنه لكثرة العبادة لا لأنه كان ضعيفا في حديثه، وإنما كان ضعيفا في جسمه. وكذلك معاوية ابن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريقنا. قال ابن الصلاح: وثالث هو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، كان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة. والعارم الشرير المفسد، قل عارم، حدثنا عارم وسمعت من عارم، والعارم إنما هو الشرير المفسد، ولم يكن كذلك رحمه الله وأعلى في الجنة درجته. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولقب لمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي، وهو لقب لغير هؤلاء. غندر، غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري. لما لقب بهذا اللقب غنجار؟ لحمرة وجنتيه. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1214. منهم أيضا صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري، لقب بالصاعقة لقوة حفظه وحسن مذاكرته، فكان كالصاعقة فلقب بها. شباب لقب خليفة ابن خياط المؤرخ المعروف، زنيج بالزاي والنون والجيم مصغرة، زنيج ولقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، لأنه كان بندار الحديث أي كان مكثرا منه، والبندار المكثر من الشيء يشتريه ثم يبيعه، قاله السمعاني. وفي القاموس بندار الحديث حافظه وهو بضم الباء بندار شيخ الجماعة رحمه الله. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون: الأخفش الأكبر والأخفش الأوسط والأخفش الأصغر. لذلك كان بعض الظرفاء يقول: كنت أحيانا في زمان الطلب لا أجد وسادة أجعلها تحت رأسي عند نومي، ففكرت يوما أن آتي بحاشية الصبان على شرح الأشمون، ولكن خفت أن يخرج لي منها في المنام الأخفش، فقلت لا أتوسد ذراعي. ففي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون: أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبوي في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، الثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد. مربع بضم الميم وتشديد الباء الموحدة المفتوحة على وزن اسم المفعول. مربع لقبه ولقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح جزرة لقبه رحمه الله هو صالح بن محمد الحافظ البغدادي، لقب بذلك لأن كثيرا من الناس يظنون أن المحدثين أصحاب قلوب قاسية وسحن متقبضة، وأن الواحد منهم لا يفتر ثغره عن ابتسامة. ولكن تأمل، جزرة رحمه الله لقب بجزرة لأنه سمع ما روي عن عبد الله بن بوس أنه كان يرقي بخرزة بالخاء المعجمة والراء والزاي بخرزة، فصحفها كان يروي بجزرة فضحكوا فذهبت عليه لقبا له، وكان ظريفا له نوادر تحكى رحمه الله، وهو معروف في كتب الرجال وعند المحدثين بصالح جزرة. كيلجة بكسر الكاف وفتح اللام والجيم، كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا. ما غمه علي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين، يعني أنه كان يلقب باللقبين، فتارة يجمع له بينهما وتارة يفرد كل واحد منهم. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم، ما غمه كما ضبطه ابن الصلاح، ما غمه وعلي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ. عبيد العجل بالتصغير عبيد وتنوين الدال عبيد، وإلا فالتصحيف فيها خطير، لأنك إذا قلت عبيد العجل يعني هل يعبد العجل هو؟ حاشا لله. ولكن عبيد العجل برفع كلمة العجل، والمجموع عبيد العجل لقب له. لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا، لا يغرنك ما لقب به وحافظ، وقد مر معنى الحافظ عند المحدثين، ومتى يقال للمحدث أو لمن اشتغل بعلم الحديث حافظ؟ هذه مرتبة تتقطع دونها أعناق الرجال، بل انقطع الحفظ كما قال الشيخ أحمد شاكر بموت الحافظ ابن حجر، وحاول ذلك السيوطي والسخاوي فقاربا، ولكن ليس بحافظين. فتقول أنت عبيد العجل على سبيل التهكم، لا، هو حافظ رحمه الله. قال ابن الصلاح: وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك رحمه الله، هو الذي لقبهم بذلك. فالمحدثون كما مر ذكر بعض ذلك ليسوا كما يظن الناس، ولكنهم ملتزمون بدين الله تبارك وتعالى. والعجب فإنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس عليه صلاة صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يكثرون من ذكره بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الألقاب أيضا سجادة، هو الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، وكذلك الحسين بن أحمد شيخ بن عدي سجادة. قالوا إنما لقب بذلك لكثرة سجوده وطول عبادته رحمه الله. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله ابن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. ثم ذكر النوع الثالث والخمسين، فقال: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك رحمه الله رحمة واسعة، وجعل الجنة مثواه، وألحقنا الله تبارك وتعالى به على الإيمان، وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.